سمعت رسول الله يقول: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. انظروا معي وتأملوا يا أيها الغشاشون، يا أكلة الربا، يا أكلة أموال اليتامى ظلما، يا من تغتصبون الأموال، يا من تتحايلون على البنوك لتأخذوا الأموال بالزور، ولذلك عاش الناس على حرام. يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك أصبح القوي يأخذ حق الضعيف، والضعيف يلجأ إلى من؟ إلجأ إلى واحد لا يغفل ولا ينام. ولذلك يقول جل جلاله: اشتد غضبي على من ظلم ولم يجد له ناصرا غيري. ولذلك حضرات السادة، حدث الخلل وظهر الفساد في البر والبحر في الحالة الاقتصادية. ولذلك حضرات السادة المستمعين، أوجه وأقول: أين زكاة أموال الأغنياء؟ ألا تدري إنك إذ لم تخرج الزكاة يحصل ويظهر الفساد في البر والبحر؟ لأن ضم مال الزكاة على مالك يعتبر ضميت مالا حرام على مال حلال، وإذا ضم الحرام على الحلال يأخذ بركة الحلال مهما كان كثيرة. وقلنا: جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. ولذلك حضرات السادة المستمعين، حدث الخلل في النواحي الاقتصادية. تعال معي يا أخ الإسلام، حدث خلل في النواحي الحرفية. أليس الترزي في هذه الأيام إذا قسته على الترزي السابق تقول: أين فلان الذي كان ترزيا في الثلاثينات، في الأربعينات، في العشرينات، في الخمسينات؟ قم تفصل الجلباب أو البدلة أو القميص تجدها عنها في غاية الإتقان والانضباط. تعال معي في هذه الأيام، الترزي يا إما قم طويل، يا إما قم قصير، يا إما قم واسع، يا إما قم ضيق، يا إما عامل حضرتك الجلباب من الأسفل عامله كأنه من هنا إلى مدينة القاهرة. ولذلك حضرات السادة المستمعين، حتى أصحاب الحرف لم يتقنوا حرفهم. إذا من الميكانيكي يوصل سلكة على سلكة ويعطيك الآلة، بمجرد أن تفارقه بنصف كيلو ترجع له مرة أخرى. لماذا ظهر الفساد في البر والبحر؟ حدث الخلل في المجتمعات. ولذلك حضرات السادة المستمعين، ادخل المطاعم، المطاعم في هذه الأيام تختلف عن المطاعم في الأيام السابقة. ولذلك حضرات السادة، لماذا؟ لأنه لا يوجد الإتقان في العمل. ولذلك أيها الإخوة المستمعون، إن العالم مقبل على حركة اسمها حركة الجد. وحركة الجات حضرات الإخوة يعني جميع العالم يشتغل في التجارات، فإذا كان المسلمون لم يدخلوا الجات بالإتقان فلا وجود لهم بين الأمم، لأن الحبيب المصطفى من أكثر من 1500 عام قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولذلك أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، حدث الخلل في الصناعات. الإنسان يقول لك: عاوز كوب مستورد، عاوز ملعقة مستوردة، عاوز ثياب مستوردة. كأن حضراتكم لا ثقة في الإنتاج في هذه الأيام. لماذا؟ لعدم الإتقان ولعدم مراقبة الواحد القهار. يا أيها المسلمون، حدث الخلل في التعليم. ولذلك في يوم من الأيام أمر في إحدى الطرق، في إحدى دور التعليم، فسمعت معلما يعلم التلاميذ ويقول: فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قلت: سبحان الله، كانت زمان على تجر الحروف وتجر العباد وتجر البلاد، أصبحت على ترفع الحروف والعباد والبلاد في هذه الأيام. ولذلك حضرات السادة المستمعين، لأن القرآن قد شكل من أجل حرف واحد في سورة التوبة، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقرأ أحد الناس بكسر اللام في رسوله، فقال النتيجة على أنكم شكلوا المصحف. وفي هذه الأيام على أصبحت ترفع، بدل ما كانت على حرف جر فإنك تنصب. ولذلك اسألوا خريج المتوسطات، اسألوا خريج دبلوم الزراعة، اسألوا خريج دبلوم الصنايع، اسألوا خريج دبلوم التجارة. يا أيها المسلمون، لو قلت لخريج الصنايع قسم كهرباء باع الموجب على السالب، لا يعرف السالب من الموجب، ولا يعرف يركب لمبة كهرباء. ولذلك لا يستطيع بعض التلاميذ أن يكتبوا أسماءهم صحيحة، ولذلك حدث الخلل في كل شيء، ولذلك أصبح ثلج بيض. ها ها ها، يقول لك يلا ده عهد السرعة. ولذلك حضرات السادة المستمعين، حتى التعليم حدث فيه الخلل. أين المدرس الذي كان يأخذ الكفاءة؟ همزة على السطر. انظر معي أيها الأخ المستمع الكريم، لا تجده في هذه الأيام، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. حتى التعليم حدث به خلل، ولذلك خلل رهيب يا أيها المسلمون. ولذلك حضرات السادة المستمعين، انظروا معي وتأملوا، فإن الأمر عجيب. حصل خلل في المجتمعات، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك أبي بن كعب قال تحدث بين يدي الساعة أمور، ما هذه الأمور؟ منها نكاح الرجل امرأته في أو أمته في دبرها، وهذا مما حرم الله ورسوله، وهذا مما يمقت الله عليه ورسوله. ومنها أن ينكح الرجل الرجل، وهذا ما حرم الله ورسوله، وهذا مما يمقت الله عليه ورسوله. واقرأ في الصحافة السيارة، الصحافة تقول إن رجلا من رجال الدين عقد عقدا توثيقا على رجل لرجل. يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، ألم يكن هذا حدث خلل في المجتمعات؟ ظهر الفساد في البر والبحر. هناك رجل يسمى رجل دين، يوثق رجلا على رجل، يزوج رجلا لرجل. ولذلك قال منها أن ينكح الرجل الرجل، وهذا مما حرم الله ورسوله، وهذا مما يمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاح المرأة للمرأة. ولذلك حضرات السادة المستمعين، تيقنوا معي، وهذا الأمر موجود ولكن لا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك، نكاح المرأة للمرأة وهذا مما حرم الله ورسوله، وهذا مما يمقت الله عليه ورسوله. ولذلك حضرات السادة المستمعين، قال أحد الناس اسمه زر بن حبيش لأبي بن كعب، طيب ما رأيك؟ قال لا تقبل حتى منهم الصلاة إذا فعلوا ذلك. فقال له وهل يقبل الله منهم التوبة؟ قال نعم، إذا تابوا إلى الله توبة نصوحا تقبل منهم، لأني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كيف تكون التوبة يا رسول الله؟ فقال إذا أذنب وندم على ما فرط منه واستغفر الله بندامته فإن الله يغفر له بشرط ألا يعود إلى الذنب أبدا. ولذلك حضرات السادة المستمعين، انظروا إلى الانحرافات التي حدثت في هذه الأيام. يقول لك عهد المدنية، عهد التطور، عهد الحضارات، عهد الرقي، عهد المجتمعات المستنيرة. يا حضرات السادة، ليست العقول المستنيرة والحضارات المستنيرة في التلفزيون، ولا في المروحة، ولا في الطائرة، ولا في الصاروخ. إن الحضارات تقام على الأخلاق، لأن أي حضارة لا تقام على الأخلاق لا بقاء لها، وإنما الحضارات التي تقوم على الأخلاق هي الباقية في بقاء السماوات والأرض. اللهم بلغ، اللهم فشد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللهم بلغت يا رسول الله، اللهم بلغت يا علام الغيوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك حضرات السادة المستمعين، عندما يظهر الفساد فإن الخلل يحدث. ولذلك حضراتكم انظروا إلى جنود الواحد القهار في هذه الأيام، هل استطاع الطب أن يحارب جنود الواحد القهار؟ فيروسات بالملايين، جراثيم وميكروبات بالملياردرات. ولذلك حضرات السادة، هذه الفيروسات والجراثيم والميكروبات التي حدثت في العالم، اعلموا جيدا أنك جنود الواحد القهار. ولذلك يقول علام الغيوب: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن هنا حضرات السادة المستمعين، هل استطاع الطب أن يعالج الإنفلونزا؟ يا حضرات السادة، العالم حيران، يقول لك عاوزين علاج للإيد. علاج إيه للإيد؟ ده الطب عجز على أن يعالج الإنفلونزا. لماذا؟ لأن الإنفلونزا والإيد فيروسات، والفيروسات لا تعالج من قبل الطب، وإنما تعالج من قبل الواحد القهار. ولذلك الإنسان إذا قوي الفيروس عنده يضعف، وإذا ضعف الفيروس يشفى قليلا. ولذلك من الذي يضعف الفيروس ويقوي الفيروس؟ هو من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك حضرات السادة المستمعين، اسمعوا إلى حبيبكم المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا بقول لكل من يسمعني في أي بقعة من بقاع الدنيا، يا أخي طبق كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ارفع العصابة السوداء من على عينك، ارفع العصابة السوداء من على عينيك وشوف محمدا بيقول ايه. والله إن طبقت كلام محمد وجدت مواما واقع. والله انطق بكلمة التوحيد وقل محمد صادق. ولكن أنا أقول ارفعوا العصابات السوداء من على أعينكم. أليس محمد هو الذي قال إذا ظهرت الفاحشة حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم؟ الفاحشة هي الزنا ومقدماته، الفاحشة هي عدم إخراج الزكاة. هذه الفاحشة، عندما حدثت الفاحشة ظهرت الأمراض، جراثيم وميكروبات، أمراض لا يعلمها إلا علام الغيوب. ولذلك وقف الطب عاجزا، لا يستطيع أن يعالج الإنفلونزا، فكيف يستطيع أن يعالج الإيد؟ لا يستطيع أن يعالج البكتيريا أكلت لحوم البشر التي حدثت في إنجلترا. لا يستطيع حضراتكم أن يعالج السرطان إلى الآن. ولذلك أقول للسادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، الفيروسات والجراثيم والميكروبات دي جنود من الله، جنود من الله لظهور الفساد في البر والبحر. ولذلك حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد، إن الجاموسة على عورتها زين، وإن الحمارة على عورتها زين، وإن البقرة على عورتها زين، وإن النعجة على عورتها زين. ولكن تعال انظر معي إلى المرأة عندما تجلس على المحطات أو تجلس في أجهزة الإعلام، تنظر إلى المرأة، لولا أن تداري عورتها المغلظة بركبتيها لظهرت عورتها المغلظة. أليس هناك إنسانية تدفع هذه الأمور؟ إنسانية يا ناس، البقرة على عورتها زين، الجاموسة على عورتها زين، الحمارة على عورتها زين، النعجة على عورتها زين، والمرأة العاقلة المفكرة المدبرة الذي حازت على الدكتوراه. ولكن أصبح العلم غير نافع، إنما حبيبكم المصطفى قال: اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. في علم لا ينفع؟ أيوة في علم لا ينفع. إيه العلم الذي لا ينفع؟ كالتي أخذت الدكتوراه في الرقص. أنتوا حضراتكم سمعتوا على أنه في دكتوراه في الرقص؟ أيوة والله. ولذلك إحدى النساء حصلت على الدكتوراه في الرقص، ولا أستطيع أن أذكر اسمها لأن شريطي سيذاع على مستوى العالم بأكمله. ولذلك أخذت الدكتوراه فين؟ في الرقص. سبحان الله. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا الله. ولذلك حضرات السادة المستمعين، خلل في المجتمعات، ظهر الفساد في البر والبحر. تعال معي يا انجلترا يا بلد التقدم والتطور والحضارة، اللي جن البقر عنديكم، اللي جن البقر بدل ما يأكلوه من نبات الأرض أكلوا اللحوم. انت ريت واحد يأكل لحمة تأكل لحمة، لحمة تأكل عظم، فالبقر لحم يأكل لحم يأكل عظم، المفروض يأكل برسيم ويأكل تب ويأكل بقول مما تنبته الأرض. ولذلك شوف الطبيب الأول محمد، الطبيب الأول محمد سمعنا الصلاة عليه، الطبيب الأول محمد من أكثر من 1500 سنة قال إياكم أن تشربوا لبن الجلالة أو تركبوا الجلالة أو تأكلوا لحم الجلالة. إيه الجلالة؟ البقرة التي تسيح وتأكل مما من أي شيء، تأكل الأشياء القاذورات وتأكل الأشياء الغير طبيعية. شوف من 1500 سنة النبي وجه ووضح على أن الجلالة لا تركب ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها. يا إنجلترا يا عالم تبعوا محمدا فهو الصادق المصدوق محمد، تبعوه. ولذلك حضرات السادة من 1500 سنة محمد تحدث عن هذا، قال لا تركب الجلالة ولا تشرب لبن الجلالة ولا تأكل لحم الجلالة. ولذلك جنوا البقر لما أكلوه اللحوم جنوه. ولذلك حدث خلل في المجتمعات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولذلك حضرات السادة ماذا أقول؟ أقول يا ربي هذا العصر الحد عندما سخرت يا ربي له دنياك، علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك، ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك، أو اغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك، أو ما درى الإنسان أنك لو شئت لظلت الذرات في مخباك، أو ما درى الإنسان أنك لو أردت لا ما استطاع للصاروخ حراكة. يا أيها الإنسان معلن واتعد واشكر لربك فضل ما أولاك، واسجد لمولاك القدير فإنما مستحدثات العلم من مولاك. اسجد لمولاك القدير فإنما مستحدثات العلم من مولاك. ولذلك حضرات السادة المستمعين ظهر الفساد في البر والبحر، فما رأي الدول وما رأي المجتمعات وما رأي العلماء وما رأي أولي الألباب؟ أليس الله صادق عندما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا؟ يعني انظر معي وتأمل، مش يزيقهم كل الذي عملوه، لا يا حبيبي، ليزيقهم بعض الذي عملوا. ولذلك أنا بقول أتحدى على أن القرآن وكلام الرسول طبقوا على الواقع، إن لم تجدوا متفق على الواقع فاقنعوني. ولذلك أنا بقول للقاصي وللداني امسك القرآن وتبين كلام المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، تجده مطبقا على الواقع 100%. هو إيه اللي خلى حضراتكم الناس بتبعد عن الإسلام وتحارب الإسلام؟ هم المسلمون، لأن المسلم لو اعتدل مع القرآن واعتدل مع كلام المصطفى واتبع رسوله، تجد حضراتكم الأمم كلها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لأن حضراتكم ليس بعد القرآن كلام وليس بعد كلام المصطفى كلام، فالقرآن فيه العصمة وفيه الاستقامة، وكلام الحبيب المصطفى ما استمعنا الصلاة عليه فيه القرآن للعصمة وفيه الطريق السوي. ولذلك حضرات السادة انتوا السبب تكون خليت الأجانب يحاربوا الإسلام ويبعدوا عن الإسلام بأعمالكم التي لا يقرها الإسلام ولا يقرها شرع ولا يقرها دين. ولذلك حضرات السادة المستمعين، فظهر الفساد في البر والبحر، ولذلك لما كثرت المعاصي حضراتكم كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. الجعل دابة من دواب الأرض، دابة من دواب الأرض، علام الغيوب كاد أن يعذب، عارف يعذبها ليه؟ من ذنوبك أنت. ولذلك لما يموت الفاجر، شوف النبي قال إيه؟ شوف النبي قال إيه لما يموت الفاجر؟ لأن الفاجر أخطر من القنابل الذرية، القنابل الذرية تحطم الأجساد ولكن الفجور يحطم القلوب. افهم افهم معي، وحد. النبي قال ايه لما يموت واحد فاجر؟ يقول لك الفاجر تستريح منه العباد وتستريح منه البلاد ويستريح منه الشجر وتستريح منه الدواب. الدواب كاد الجعل ان يعذب في جحره بذنب ابن آدم. ولذلك حضرات السادة المستمعين، الفواحش والمنكرات فإنها تأتي بالكساد، كساد يقول لك كساد، لا بيع ولا شري، لا بيع ولا شري، نقص من الثمرات، ها نقص من الثمرات. ولذلك في مرة لقيوا صرة في عهد عمر بن عبد العزيز، الصرة دي ايه؟ من البر يعني من القمح، القمحاية او البراية كد النوايا او كد البلح. اسمع معي وتأمل، البراية او القمحاية كد النوايا او كد البلح، وفي الصرة مكتوب ايه؟ قال لك هذا نبات كان ينبت ايام العدالة. الله اكبر، بالله عليك توحد، نبات كان ينبت زمان العدل، ايام العدل كانت القمحاية كد البلح، القمحاية كد البلح. النهاردة حضراتكم خلاص حتى الناس بقت تقصر، زمان الناس تطلع طويلة دول كلها معظمها اقزام، ها اقزام. الواد يسأله انت في سنة ايه؟ يقول لي في تلت اعدادي. انا والله احسبه في اولى ابتدائي، والله احسبه في اولى ابتدائي، يقول لي في تلت اعدادي. ولذلك ايه اللي جرى؟ اللي جرى لان ظهور الفساد في البر والبحر يأتي بالكساد، يأتي ايه؟ بالكساد، ويأتي بذهاب البركة، بذهاب البركة، ويأتي حضراتكم بعدم اللذة في الطعام، في الطعام. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، بالطاعات تكسر الخيرات، ولذلك ربنا قال ايه؟ ليزيقهم بعضا. شوف يا سبحان الله، يعني معناها مش الكل، يعني علام الغيوب مش يزيقهم كل اللي عملوه، لا بعض الذي عمله. ليه يا رب؟ قال عشان خاطر حبيبي محمد. عشان خاطر مين؟ حبيبي محمد. لأنه في الأيام السابقة لما كانت الأمم تطغو وتفسد كان رب يهلك كل، شوف يهلك ايه؟ كل، فكلا أخذنا بذنبه. القرآن النهاردة إن كان الصوت المقرع حلو، الله والله أسلجت الفؤاد، وأول ما يكون صوت القرآن مضعضع يقول ما تبطل وتخلص. طب هو ده قرآن وده قرآن، ها ده قرآن وده قرآن. ولذلك أصبح في هذه الأيام وعظ في الهواء وقرآن للبيع، ها ما فيش قرآن للقلوب، في قرآن للبيع. عارف الربع بألفين ونص، الربع بألفين ونص، ها ما فيش قرآن للقلوب. ولذلك تسمع القرآن ما عارفش ماذا يقول القرآن، ولذلك المعلم والله سمعته بأذني يقول فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قلت يا سلام يا أخوي، على زمان كانت الدور دولك بترفع، والله اتقلبت الأحوال. آه فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ولذلك حضرات السادة ليزيقهم بعضا، يعني أدب جزء الذي عمل لعلهم إيه؟ يرجعون، يعني لعلهم يصطلحون ويتوبوا إلى الله. ولذلك نقص في الأموال، نقص في الأنفس، نقص في الثمرات، نقص في اللذ، نقص في البركة. إيه اللي جرى؟ اللي جرى علام الغيوب بيورينا حضراتكم إن أنا إيه في بين وبينكم خصومات، الخصومات عاوزين نصطلح لعلهم يرجعون يعني يتوبون. فبالتوبة حضراتكم تصلح الحياة، التوبة تصلح. وخلي بالك والله العظيم أكرم من ربنا ما فيه، والله أرحم من ربنا ما فيه. ولذلك معاك خصومة بينك وبين واحد عنجيلك 50 مرة وكمان تطلع كداف في ألفاظك، تقول لي والله العظيم معي ولد أدبحه لك كل حكاية دي، لا يا كداب يا ضلالي، تدبح لي ولدك وما تصلح. ها تقول لك تعال على ولدي لكن على دينه كذاب وضلال، يدبح لي قال ولد والله ما دبح صرخ، ده انت عجيب لي كوبايه شاي مره عجيبه من غير سكر وما ترضاش تصالح، لكن علام الغيوب تقول له انا اسعد، يقول لك وانا سترت. لا اله الا الله يا رجل وحد، انا اسعد، يقول لك وانا سترت. تقول له وانا ندم، يقول لك وانا علم. تقول له وانا رجعت، يقول لك وانا قبل متى. وبعدين انت مع نفسك الضعيفة حصلت منك هفوة، قوم خلاص كده تحرمني، خصمنا من جديد. لا شوف علام الغيوب يقول لك ايه، ايها العبد اذا تبت ثم نقضت فلا تستحي ان ترجع الينا ثانيه. رجعت ثاني وحصلت هف وزعلت وندم، يقول لك ايها العبد اذا تبت ثانيا ثم نقضت فلا تستحي ان ترجع الينا ثالثا. حصلت منك هفوة برضو، يقول لك أيها العبد فلا يمنعك الحياء أن ترجع إلينا رابعة. فأنا الجواد الذي لا أبخل وأنا الحليم الذي لا أعجل. الله أكبر، الله أكبر. أنت عاوز أكتر من كده؟ أنت عاوز إيه؟ ولذلك أنا عاوز أقول للمسلم واحد أقول لا إله إلا الله، أنت عاوز أكتر من كده يا أخي؟ بيقول لك تعال نصطلح مع بعض رب حبايك، أبارك في دنياك وأبارك في أخراك، أنت عاوز إيه مني أكتر من كده؟ إنما كونك الشيطان خدك نعمل لك إيه؟ الشيطان خدك والنفس خدتك وإبليس خدك والدنيا خدتك والهوى، من الهوى، من الهوى، وهوى اليومين دول بالذات، هوى فاسد، لأنه كله جراثيم وميكروبات وملوث حتى بالصرف الصحي، ملوث ده المية طعمها تغير، وزمان كان في شبة زفرة في المية ولا كانكم مش كلور، وتشرب مية نقية طهرها من يقول للشيء كن فيكون من البداية. ولذلك انت لما نزلت من بطن امك ورضعت ثدي امك يختلف عن البزاز، البزازة لازم تغليها كل رضعة، لو ما غلتهاش كل رضعة تصاب بالأمراض. مين بيغلي ثدي الأم؟ مين بيغليه؟ أول ما تنزل من بطن أمك لا فتحت ولا سمعت، وأول ما أمك توديك للثدي مين اللي علمك كيف ترضى عشان تتغذى؟ ومين اللي غلهولك عشان يطهر من الجراثيم والميكروبات؟ مين؟ ما توحدوه، إنه هو الله، هو الله. لكن طب انت معرض عن الله، انت اخذتك زخارف المدنية والتقدم، يقول لك العهد المدني عاد التقدم عاد الحضارة واحنا ما قادرينش نعالج فيروس. ولذلك الطبيب تروح له يملى لك الروشتة ضهر وبط مقلوبة ومعدوم، تقراها مقلوب ومعدوم. ليه؟ لأنه مش عالم. العالم يحط الدواء على الداء، الدواء لكن ده يكتب لك ظهر ووش. ليه؟ يقول لك دي ولدي سيد البغدادي قال على دي، ها دي ولدي سيد البغدادي قال على دي، مش اتقان، اتقان. ولذلك اذا اتقيت الله يعلمك الله. ده الشافعي زمان يا طبيب، الشافعي زمان. تصور ابو بكر الصديق لما ما قبل ما يموت عاوز يورثه، ايه يورث الاسرة، فكانت مرته حامل، كانت مرته ايه حامل، فقالوا ما نقدرش نورث الا لما توضع المرأة، شوفوا ولد ولا بنت، لانه ميراث الذكر يختلف عن ميراث الانثى. وانا رديت على الاجانب قبل كده، وفي شرايط طالعة حضراتكم هتسمعوها اني انا رادد على الاجانب، لانه الاجانب بيقولوا انه الاسلام ظلم المرأة يديها نص. قلت لهم لا، الاسلام اقرب المرأة وما ظلمهاش، ده مش بيديها نص، ده بيديها تلتين الا ربع، تلتين، واخد بالك معي، بيديها اثنين الا ربع، اثنين، اثنين عتاخد نص من ابوها، وعتاخد زوج صحيح، واحد صحيح يقوم بجميع شهود، يبقى دي واحد ونص، ورغم ذلك ما عليهاش انفاق، يبقى عتاخد اثنين الا حاجة بسيطة، والرجل بياخد واحد. يقبل الاسلام نصفة ولا ظلم؟ نص من ابوها وزوج صحيح، يبقى دي واحد ونص، يبقى المرأة بتاخد كام؟ واحد ونص. وفوق ده كله كمان ايه، واخد بالك معاي، هي طماعة والاجانب معاه، تقول قسموا النوايب كنت نعساني، يعني ما عطونيش نايب يا ضلالي، ما باخد واحد ونص، واخد نص من ابوك واخد زوج كامل، هذه واحد ونص، وما عليكيش نفقة، ما عليكيش شيء نفقة، يبقى واخدة كام؟ واخدة اثنين، واخد بالك معي، مين اللي انصفها؟ انه الاسلام ونبي الاسلام محمد. انصف المرء، وتكلمنا قبل كده وردين، وردينا على ذلك. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ المطلوب حضرات الإخوة الصلح مع الله، احنا عاوزين نصطلح مع الله. ولذلك حضرات السادة المستمعين، في الزمن الماضي مرت فترة يقول لك رضع الولد من البزازة لأنه لبن الأم خطر، الأطباء لبن الأم خطر، مرت الأيام قالوا لا لا لا احنا غلطانين، ده لبن الأم الصح، وده صح، عارف ليه؟ لأنه أنا قلت لما ينزل المولود اللبن اللي هينزل ينزل على حسب المولود، إن كان المولود ذكر ينزل لبن تقيل، إن كانت المولودة أنثى ينزل اللبن خفيف، من يميز بين لبن الذكر والأنثى إلا الله؟ إنما الصيدلية بتديك لبن يقول ما تسألش ذكر ولا انتاي، وذلك تلقى في الأيام دي اللي يرضع من الصيدلية تلقى المرأة مستبكرة وتلقى الرجل مستنتج، ولذلك مش هيقولوا خنفس أو خنفس، ها خنفسي وخنفس، تلقى المرأة حلقة شعرياتي ولابسة لبس الراجل، هادي خنفسي، ها مسترجلي، وذلك لما تيجي تلعبك البوكس في البيت تغلبك، فهمني؟ وتلقى رجل مستنتج يتلبن في الشارع لابس سلسلة ذهب، يا خروف، ها؟ إنما أبو بكر الصديق طبيب، من علمه؟ وعلمناه من لدنا علم، فعاوزين يوزعوا ميراث الذكر ولا أنثى اللي في بطن الماء ولا مرتب أبو بكر، ما عارفناش ذكر ولا أنثى عشان يوزعوا الميراث. فقال أبو بكر الصديق وزعوا الميراث لأن في بطن زوجتي أنثى. مات أبو بكر وولدت المرأة وجدوها أنثى كما قال أبو بكر الصديق. علم الغيب؟ لا مش علم الغيب، نطق بالغيب، مش علم الغيب، نطق. مين اللي انطق بالغيب؟ هو الله. ولذلك الشافعي زمان كان يبص على الصفحة يحفظها، بصة كده بصة كده تحفظها. في يوم بص مرتين بلا ما حفظ، راح الخطيبه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظه. سوء حفظ لو بص مرتين، اللي أنا دلوقتي إيه نمسك الكلمة يقول لك الصلاة عبادة عبادة عبادة عبادة عبادة، لو لم نحفظ عبادة لا إله إلا الله. وأبو الشافعي بص مرتين يعني لو لم أحفظها، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالطبيب لما يحط يده يقول بسم الله بسم الله، مش يقول ايه دي ولدي سيد البغدادي قال على دي ويملك الرشدة ظهر ايه وباطن. التقوى تعلمك، إنما حدث خلل في المجتمع لعلكم يرجعون. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.